وقبل ذلك سؤال: ما هو الطلاق البائن؟ ما هو ضابط الطلاق البائن؟ فإن الطلقة التي يحدثها الحكام الحاكمان المرسلان تكون بائنة، فما هو الطلاق البائن يا أبا عبد الله؟ أحسنت، هو الذي لا يحق للزوج بعده أن يقوم بإرجاع مطلقته. أحسنت، هذا هو الطلاق البائن، هو الذي لا يحق للزوج بعده أن يقوم بإرجاع مطلقته إلا في حال رضاها وبعقد جديد ومهر جديد ما لم يكن ثلاثا، فإن كان ثلاثا فلا رضا لها إلا بعد نكاح زوج آخر غير هذا الزوج، وإن كان غير بائن بينون الكبرى وإنما بائن البينون الصغرى فلا يحق له إرجاعها وأن يقوم بإرجاعها إلا في حال رضاها، وإذا رضيت فيكون هناك مهر جديد وعقد جديد. نوع آخر من طلاق البائن غير طلاق الحكام، نعم المختلعة، أحسنت، مخالعة لزوجها على قول بأنه طلاق وليس بفسخ، نعم إذا طلقها ولم يدخل بها، ما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فإذا أرادها فإنه بمهر جديد وعقد جديد مباشرة، يجوز لها الزواج مباشرة، مجرد ما تطلق منه ففي لحظة لها أن تزوج آخر لأنه لم يدخل بها وليس له عدة عليها، فإن أراد إرجاعها فيرجعها بالمهر الجديد والعقد الجديد لأنها بائن منه. وهكذا أيضا مسألتنا هنا طلاق الحاكم على القاعدة الكلية عند المالكية، فكل طلاق ينفذه الحاكم فإنه بائن، ومنه طلاق أيضا أصحاب الشقاق، طلاق الزوجين اللذين بينهما شقاق، إذا رأي أنهما يفرقان بينهما فرقا ويكون بائنا، لأنه لو لم نقل بائنا معنا يعودان إلى الشقاق المتقدم، لكن لو جعلنا له الخيار إذا طلقها عن طريق الحاكم ونقول أنت قد بنتي عنه والأمر إليك، إن أحببت ترجعي إليه رجعتي، أما إذا كان طلاقا رجعيا ما في خيار لها فهي لازال الزوجة، إذا كان طلاقا رجعيا فهي زوجة وليس لها خيار فيردها، وليس لأهلها أن يعترضوا إلا إذا خرجت من العدة في الطلاق الرجعي فهذا شيء آخر، فحكمها حكم ما ذكر فلها الخيار، وإذا ردها بعد خروجها من العدة بمهر جديد وعقد جديد، وأما في حال العدة في الطلاق الرجعي فلا، فليس لها مهر جديد وليس ثم عقد جديد بل ترجع غصبا عنها، وليس لها أن تقول لا، فهي لا زالت زوجة ولا زالت في العدة فليس لها أن ترفض الرجوع، هي زوجته. وهذه من الأخطاء التي يقع فيها جماهير الناس الآن، فإنه إذا طلقها خلاص لا سبيل له عليها، ولا زال الزوجة في العدة، لو مات لورثته ولو ماتت أيضا لورثها، هي زوجة لا زال الزوجة، وإذا بهم خلاص طلقها هذه زوجة ما دامت في العدة فهي زوجة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لذلك أمر الله أن تكون في البيت ما تخرج، إذا طلقها الطلاق الرجعي تبقى في بيته، لأن الله ذكر العلة من بقائها في البيت، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما إذا خرجت إلى بيت زوجها ربما تنقضي الثلاث الحيض ولا سبيل له عليها، لكن لو كانت في البيت يرق القلب لها ويرى زوجته وما حصل بينه وحصل طلاق، ربما يرق قلبه ويردها، ليس كذلك؟ وهي أيضا كذلك ترى زوجها معها دائما داخل خارج وهي لا زال الزوجة، ربما ترجع إليه، وإذا أراد إرجاعها يشهد على إرجاعها، وإذا جاء معها من غير إشهاد فمن أهل العلم يقول هذه رجعة كافية والإشهاد إنما هو مستحب، إذا رجع إليها وجاء معها في البيت فهذه رجعة تعتبر عند جماعة من أهل العلم، ومن أهل العلم من قال لا يجامعها إلا بعد الإشهاد، يشهد ثم يجامع، والذي يظهر أنه إذا جامعها فهذه رجعة، إذا نوى معها الرجعة، جامع ونوى الرجعة فهي رجعة. نعم نعم أحسنت، وأنها ربما تحتجب ما تظهر عليه، وهي زوجة لا زالت زوجة، نعم تزين لها فهي زوجة، فإذا جاء معها ونوى الرجعة فهي رجعة على الصحيح، وننصح بأن يشهد حتى لا يزن، بأن يشهد على الرجعة وبعدها يجامع. انظر لنا قول شيخ الإسلام في الجماع، هل يعد رجعة وإن لم ينوي به؟ فإن المسألة قد تقدمت معي، أم لا بد من النية، جماع مع نية. قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة: فإن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث، مسألة المتقدمة إن أوقعا اتفقا على إيقاع أكثر من واحدة فيها خلاف، لكن هنا اختلفا في الإيقاع، أحدهما أوقع واحدة والآخر أكثر من واحدة، فما الحكم في هذه الحالة؟ هل يقع الأكثر أم يقع الأقل؟ ما أوقعه أحدهما أكثر من واحدة والثاني أوقع واحدة فقط، ومسألة المتقدمة التي ذكرها ضمن المسألة العاشرة اتفق على إيقاع أكثر من واحدة، وهذا اختلف في إيقاع أكثر من واحدة، فهل يقع الأكثر أم يقع الأقل أم يلغى؟ ما في وقوع لوجود الخلاف، هذه مسألتنا. قال: المسألة الحادية عشرة: فإن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث أو باثنتين. قال عبد الملك، وهو ابن الماجشون، عبد الملك بن الماجشون: ينفذ الواجب وهو الواحدة إذا اختلفا، الواجب هو الذي ينفذ، هو محل اتفاق يعتبر بينهما، وإنما ذاك زاد على الواحدة ثانية أو ثالثة، وإن اتفقا على الواحدة لكن الآخر زاد واحدة أو زاد اثنتين، فتقع الواحدة عند عبد الملك، ينفذ الواحدة، يعني هذا الطلاق يقع لكن لا يقع أكثر من واحدة، وهذا سيأتي أنه ترجيح الإمام وأنه الأصح، يعني الإمام العربي رحمه الله يرجح أنه يقع الأقل في هذه الحالة لاتفاقهم عليه، وإنما الخلاف الزيادة، وإن اتفق على الطلاق. قال: فإن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث، قال عبد الملك: ينفذ الواجب وهي الواحدة التي اتفقا عليها، ويلغو ما زاد. وقال ابن حبيب: لا ينفذ شيء لأنهما اختلفا. هذا قول ابن حبيب، أنه لا ينفذ شيء مما ذكر أو مما اختلف فيه، والقاضي ينظر في الأمر، فمن أهل العلم من قال يعين غيرهما لأن ذين الحكمين اختلفا فيأتي بغيرهما، وهكذا كلما اختلف حكمان يأتي بغيرهما حتى يحصل الاتفاق بين حكمين، فلا ينفذ شيء، والقاضي يقوم بهذه المهمة، يرسل غيرهما ينظران في القضية، لأن هؤلاء فشلوا، اختلفوا هذا اختلف مع هذا وما رجعوا لنا بحل، فيرسل القاضي غيرهما ينظران في القضية، فإن حصل نفس الفشل حصل الخلاف بينهما يرسل غيرهما، وهكذا دواليك إلى أن تنتهي القضية، ويسر الله من يتفق على أمر واحد من الحكام. ومن أهل العلم من يقول هما يرجعان مرة أخرى في المسألة ويعيدان النظر مرة أخرى ويقومان بالمهمة مرة أخرى، ويذهب هذا إلى هذا إلى أن يصل إلى حل، فإذا اتفقوا نفذوا الحكم، أما مع الخلاف فلا يقع شيء ولا ينفذ شيء. وهذا قول عبد الملك بن حبيب أو عبد الملك بن حبيب ابن قاسم أبو مروان، قوله هنا ابن حبيب هو عبد الملك أيضا ابن سليمان ابن حبيب ابن سليمان أبو مروان مالكي. وقال ابن حبيب: لا ينفذ شيء لوجود الخلاف كما ذكر في العلة هنا لأنهما اختلفا. وقال محمد، وهو ابن المواز، محمد بن إبراهيم بن زياد أبو عبد الله المالكي المشهور بابن المواز، وقال محمد: لا ينفذ شيء مثل قول ابن حبيب. فهذان قولان في المسألة عند اختلاف الحكام في الحكم، فأحدهما حكم بواحدة والآخر حكم باثنتين، فما هو الذي ينفذ أو بثلاث؟ فذهب ابن حبيب وهكذا محمد بن مواز لأنه لا ينفذ شيء لوجود الخلاف، فيعيدان النظر في المسألة مرة أخرى حتى يخرجا بشيء يتفقان عليه. وذهب غيرهما وهو عبد الملك بن حبيب، واختاره الإمام بن عربي كما سيأتي لأنه ينفذ الأقل قياسا على ما سيذكر، ينفذ الأقل قياساً على ما سيأتي ذكره من حكم الشاهدين عند الاختلاف، فأحدهم يشهد بطلقة واحدة والآخر يشهد بطلقتين أو بثلاث، فما هو الذي نفذ؟ كلاهما يشهد بطلاق، يقول ذاك والله طلقها لكن طلقها واحدة، والآخر الشاهد الذي حضر القضية قال طلقها ثنتين طلقها ثلاث، فبأي شيء يحكم؟ يحكم بالحكم المعلوم أنها واحدة، هذا الأقل الذي يحكم به خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه يرى أنه لا يحكم بشيء. والصحيح في الشهادة المقاس عليها أنه يحكم بالأقل، وأما في مسألة الحكم عند اختلاف الحكام فبأي شيء يحكم؟ الخلاف قوي جدا، الخلاف قوي كما سيأتي الآن. وقال محمد لا ينفذ شيء، مثل قول ابن حبيب ولو طلق أحدهما طلقة والآخر طلقتين فعلى قول ابن القاسم تلزمه طلقتان كما تقدم معنا، على قول ابن القاسم تلزمه طلقتان، إذا طلق أحدهما طلقتين والآخر طلقة واحدة فما هو الذي ينفذ؟ على قول ابن القاسم الذي تقدم معنا فإنه وقع أكثر من واحدة، قال ابن القاسم وأصبق ينفذ في المسألة الأولى المسألة العاشرة، قال ابن القاسم ينفذ أي معنى أنه ينفذ هذا الطلاق الذي أوقع واحدة أو أكثر من واحدة عند الاتفاق ينفذ هذا، وهكذا أيضا يسحبون عند الاختلاف، فعلى قول ابن القاسم تلزمه طلقتان لأنهما عند الاتفاق عنده وعند أصبق يلزمه ما نفذه الحكام، وهكذا عند الاختلاف هنا يرى أو يلزم من هذا أن مذهبه كذلك يقع الأكثر ويقع ما أوقعه الحاكم، لكن هذه مسألة مختلف بين الحكام فيها وتلك متفق عليها، ومع ذلك الصواب فيها أنها واحدة وإن اتفق على إيقاع أكثر من واحدة، والصواب أنها تقع واحدة لأن الحاكم والقاضي الأصلي المرسل لهما لا يطلق إلا واحدة، فهما من باب أولى لا يطلقان إلا واحدة ولا يتعديان ذلك ويتركان الفرصة لهما، لأن الطلاق بينون الثلاث طلاق بينونة كبرى، فليس له أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فلا يحولان بينهما وبين شيء أباحه الله وينفذان ثلاثا ويكون بينونة كبرى هذا الطلاق، فيتركان الفرصة لهما. نعيد المسألة. وقال محمد لا ينفذ شيء، مثل قول ابن حبيب ولو طلق أحدهما طلقة والآخر طلقتين، المسألة الأولى طلق أحدهما واحدة والآخر ثلاث، الآن طلق واحدة والآخر طلقتين وهي قريبة من الأولى، لو طلق أحدهما طلقة والآخر طلقتين فعلى قول ابن القاسم تلزمه طلقتان، وقول عبد الملك أصح أي أنه لا تقع إلا واحدة، يحكم بالأقل ينفذ الواجب وهو الأقل المتفق عليه بينهما، وما زاد على ذلك يلغى، ما زاد على الواحدة يلغى وإن حكم به الحاكم الآخر، وهذا قول قوي، والذي يظهر أنه لا يقع شيء، لا يقع شيء عند الاختلاف، فيتفقان ثم بعد ذلك ينفذ الحكم، وأما عند اختلافهما فلا ينفذ شيء من حكمهما. قال وقول عبد الملك أصح كالشاهدين إذا اختلفا في العدد قضي بالأقل، وهذا قول بعض العلماء، إذا شهد أحدهما، عندنا شاهدان أحدهما شهد على طلقة والآخر على طلقتين أو على ثلاث فلا يقبل شيء من الشهادة عند أبي حنيفة، هذه شهادة ترد لوجود الخلاف، هذا يقول طلق واحدة وذاك يقول طلق طلقتين، هذه شهادة فيها اضطراب وفيها خلاف والمجلس واحد، المجلس واحد، إذن هذه شهادة ترد، هذا مسائل الفروج ومسائل الطلاق يحتاط فيها أكثر، فشهادة هؤلاء ترد، ونبقى على الأصل الزوجية، نبقى على الأصل الأصيل وهو الزوجية، ولا يتنحل أو تنحل الزوجية إلا ببرهان قوي، لكن قد يقول قائل غير أبي حنيفة الطلاق حاصل، الطلاق قد حصل لكن الخلاف في إيش؟ في الزيادة، شهد شاهدان على طلاق كلاهما يتفق مع الآخر في أصل المسألة وجود الطلاق وكلهم يقولون بأن الطلاق حصل، لكن اختلفا في العدد، هذا يقول ما طلق إلا واحد الشاهد هذا، والشاهد الآخر يقول طلق طلقتين، فأبو حنيفة يقول هذه شهادة تلغى، ولا تقبل لأنهما لم يتفقا عليها، وصاحباه يقولان بالقول الصواب أن الطلاق يقع ولكن يحكم بالأقل، أن الطلاق يقع ولكن يحكم بالأقل لاتفاقهما على أصل الطلاق، وإنما الخلاف في إيش؟ في الزيادة. هذا هو المقايسة هنا، كالشاهدين وجه التمثيل وجه الحمل، كالشاهدين إذا اختلفا في العدد قضي بالأقل، هذا قول من سمعت وهو قول الجمهور، وأيضا كذلك قول صاحبي أبي حنيفة أن الطلاق يقع ويحكم بالأقل. وأبو حنيفة ما هو قوله؟ كحكم الحكام على خلاف فيه أنه لا يقع لوجود الاختلاف بين الشاهدين، والذي يظهر أنه يقع لأنهما اتفقا على الأصل وهو وجود الطلاق فيحكم بالأقل والزيادة تلغى. قال رحمه الله، انتهينا من هذه المسألة وهي المسألة 11، فإن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث، أو حكم أحدهما بواحدة والآخر بطلقتين، فما هو الذي يلزم؟ يلزم الأقل. صحح هذا الإمام هنا رحمه الله تعالى، والزائد يلغى ولا يعتبر لأن الأقل هو المتفق عليه والزائد مختلف فيه، فإذا نحكم بالأقل. وهذه المسألة أيضا ينظر لها بمسألة الشاهدين، أو تحمل على مسألة شهادة الشاهدين إذا اختلفا، أحدهما يشهد بواحدة والآخر يشهد بأكثر من واحدة، فما الذي يقع؟ الذي يقع هو إيش؟ الأقل، يحكم بالأقل وهو وجود الطلاق، ويحكم بالواحدة فقط، والزيادة تلغى خلافا لأبي حنيفة الذي ألغى الشهادة تماما إذا اختلف الشهود. قال رحمه الله، المسألة 12، إذا حكم أحدهما بمال والآخر بغير مال، لم يكن شيء، اختلف الحكام حاكمان أو الحكمان، أحدهما يقول الفراق بمال والآخر يقول لا، فراق من غير مال، فراق من غير مال ولا يدفع شيء إليها، وهي أيضا كذلك لا تدفع شيء له، يطلق ولا يعطى شيء، والآخر لا، يقول يطلق ويعطى شيء من المال، يطلق ويعطى شيء، لماذا نمنعه؟ هي عندها شيء من الخطأ فيعطى شيء من المال ويطلق، والآخر يقول لا، ماله شيء غير أنه يطلق وانتهينا. حصل خلاف الآن في هذه المسألة بين الحكمين، وكلاهما اتفق على الفراق، لكن اختلف هل فراق بشيء بمقابل أم فراق من غير مقابل، هنا الخلاف. قال المسألة 12، إذا حكم أحدهما بمال والآخر بغير مال، لم يكن شيء، لأنه اختلاف محض، كالشاهدين إذا شهد أحدهما ببيع والآخر بهبة، وهذا خلاف في الجنس، وإذا كان الخلاف في جنس المعقود يلغى، إذا كان خلاف الشاهدين في جنس المعقود يلغى، أحدهما يشهد ببيع في هذا الجنس جنس المعقود، والآخر لا، يقول ما في إلا هبة، أعطاه هبة، وذاك يقول لا، أعطاه بيع، اشترى منه، كيف هبة؟ ما أعطاه هبة، أعطاه بيعا. ففي هذه الحالة ما الحكم؟ الحكم أنه لا ينفذ شيء اتفاقا، لأن الخلاف أو الاختلاف في جنس المعقود، أي بأي عقد كان، هل بعقد الهبة أو بعقد البيع، فلما حصل الخلاف في جنس المعقود ألغي هذا العقد تماما، أهدره كأن لم يكن شيء اتفاقا بين أهل العلم، إذا حصل الخلاف خلاف الشهود في هذا الأمر، أي في اختلاف الجنس، أعني جنس المعقود، فهل ينفذ هذا العقد أو لا ينفذ؟ أحدهم يقول لا ببيع، والآخر يقول لا بهبة، أعطاه بهبة، وذاك يقول لا ببيع أعطاه، فإنه اتفق العلماء على أن هذا لا ينفذ شيء فيه في هذه الحالة. وهكذا أيضا هذه المسألة التي ذكرت، أحدهما يقول بمال والآخر يقول بغير مال، فلم يكن شيء، فلا يعطى شيء، خلاص انتهينا، الطلاق يحصل انتهينا، لكن كأنه يرد في هذه الحالة، إذا حكم أحدهما بمال والآخر بغير مال لم يكن شيء، هل قوله لم يكن شيء أي لم يكن مال، أم أنه لم يكن شيء من أصله؟ انظروا لنا في مقصودهم، لم يكن شيء، هل لم يكن شيء من حيث الفراق فلا يعتد هذا الفراق لأن الخلاف في الجنس كما هو حال الشهود، أو لم يكن شيء لم يدفع شيء ولا يحصل شيء من هذا، هذا يحتاج إلى نظر، أما مسألة الشهادة واضحة، لأنه اختلاف محض، كالشاهدين إذا شهد أحدهما ببيع والآخر بهبة فإنه لا ينفذ اتفاقا، وهذا على هذا لا ينفذ أيضا هذا الفراق، هذا الفراق لا ينفذ. لماذا لا ينفذ اتفاقا هذا النوع الثاني خلاف شهود؟ أحسنته، لأن الاختلاف في جنس المعقود. وهكذا أيضا إذا كان الاختلاف في القدر، واحد يقول اشترى بألف ويقول الآخر لا بألفين، تعاقدوا على هذا، هذاك يقول يا جماعة ما اشترى هذا إلا بألف، أنا شاهد على هذا، وهذا الثاني يقول لا اشترى بألفين. طيب، لأن يدفع الألف ولا يدفع الألفين؟ فلا ينفذ شيء إذا كان الاختلاف في جنس المعقود أو كان الاختلاف في القدر، في القدر لا ينفذ شيء، يغلق هذا العقد تماما، فما أعطى شيء الآن. معنا هذا يقول أعطى ألف وهذا يقول أعطى ألفين واختلفوا، أو يقول هذاك أنا بعت، البائع يقول أنا بعت بألفين، والمشتري يقول لا ما باع إلا بألف وأنا ما أعطي إلا ألف. جاءوا الشهود واختلفوا، اختلف الشهود، أحدهم يقول أعطاه أو باعه بألف والآخر يقول باعه بكم؟ بألفين. فما هو الذي ينفذ؟ ما ينفذ شيء، ما ينفذ شيء في ذين الحالتين. من يعيدهما؟ لا ينفذ شيء في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الاختلاف في جنس المعقود، هبة وبيع. إذا كان الاختلاف في قدر المعقود عليه، هذا يقول بألف وذاك يقول بألفين، لا ينفذ شيء. قال رحمه الله: الثاني مسألة الثانية عشر، إذا حكم أحدهما بمال والآخر بغير مال لم يكن شيء، وكان هنا تامة، لم يكن شيء، لم يثبت شيء، لم يحصل شيء، فلم يحكم بشيء، لأنه اختلاف محض. كالشاهدين إذا شهد أحدهما ببيع والآخر بهبة فإنه لا ينفذ اتفاقا. جاء الوقت، إذا جاء الوقت يكفي، أخذنا مسائل مهمة نحتاج إليها. المسألة الأولى في حكم الحكمين أو اختلاف الحكمين في الحكم، أحدهما يحكم بطلقة واحدة والآخر يحكم بثلاث، أو أحدهما يحكم بطلقة والآخر يحكم بطلقتين. فابن العربي يرجح أن الأصح في هذه المسألة ينفذ الأقل، ينفذ الأقل كمسألة الشهود. إذا شهد أحدهم بطلقة، شاهدان على طلاق، أحدهم يقول طلق واحدة والآخر يقول لا طلق طلقتين، فبأي شيء يحكم؟ يحكم بالأقل، طلقة واحدة، لأنهم كلهم اتفقوا على طلاق، لكن لا ينفذ الأكثر، ينفذ الأقل. كمسألة أيضا كذلك الشهود، إذا اختلف في العدد، وهو نفس هذا المسألة اللي ذكرناها، قضي بالأقل. كذلك مسألة الطلاق إذا اختلف في العدد. المسألة الثانية عشر، وهي مسألة الحكم بمال، أو أحدهم يحكم بمال والآخر يحكم من غير مال، فلم يكن شيء، يلغى هذا، لأن الاختلاف محض بينهما. كمسألة الشهود، أحدهما يحكم ببيع والآخر يحكم بهبة، وهكذا أيضا أحدهما يحكم بألف ريال في البيع والآخر يحكم بألفين، ففي هذه الحالة لا ينفذ شيء اتفاقا، لأن الاختلاف في جنس المعقود، وهكذا أيضا الاختلاف في قدر المعقود عليه. والله أعلم. تفضل.